فأخبرته بما بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاترز به فاتزر به. رواه البخاري بهذا اللفظ، رواه مسلم، ولفظه: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك. وعن أبي مسلم أو أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن أنس بن مالك: هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف وتفضلتم بقراءتها بارك الله فيكم كلها متعلقة بالشرط الثاني من شروط الصلاة، ألا وهو ستر العورة. أولها حديث أبي سعيد في منع الرجل من أن ينظر إلى عورة الرجل، وهذا فيه تحريم النظر إلى عورات الآخرين، والمراد بالعورة ما يلحق الإنسان عور ونقص بسبب كشفه وإظهاره. ولا يؤخذ من هذا أن الرجل يجوز له أن يكشف عورته، بل يحرم على الإنسان أن يظهر عورته ويحرم على الآخرين أن يشاهدوها. فلا يقول أن مثلا قائل إن المنع من مشاهدة العورة يدل على جواز كشفها. وهكذا في قوله: ولا المرأة إلى عورة المرأة، أي لا يجوز أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وعورة الرجل هنا موطن خلاف في تفاصيلها، وهي من السرة إلى الركبة، ولكن لا يحسن بالرجل أن يكشف بدنه على جهة الاستمرار، وسيأتي كلام في هذا. وأما بالنسبة لعورة المرأة عند المرأة، فالجمهور قالوا بأن عورة المرأة هي ما تبديه عند محارمها، فما لا تبديه عند محارمها لا يجوز لها أن تظهره عند النساء الأخريات. وقد استدلوا على هذا بدلالة الآية في قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله جل وعلا: أو نسائهن، حيث ذكر النساء مع محارم المرأة. وقوله: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، أي لا يلتحفان بثوب واحد يكون جسد كل واحد منهما ملامس للآخر. وهكذا في قوله: ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، رواه مسلم. ثم روى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا إسناد حسن، قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، ما نأتي أي ما الذي نفعله منها وما الذي نظهره، وما نذر أي ما الذي نتركه فلا نكشفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فيه جواز نظر كل واحد من الزوجين لعورة الآخر، مع أن المعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفعل ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأيت منه. فقال: إذا كان القوم بعضهم في بعض، أي كان هناك رجال ورجال، والأظهر في لفظة القوم أن تصدق على الرجال، ولا تطلق على النساء إلا على جهة التبعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. فيه تحريم كشف العورات عند الآخرين. فقال: قلت فإذا كان أحدنا خاليا أي لا يوجد عنده أحد من الناس، قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منه من الناس، فيه استحباب ترك التعري ولو كان الإنسان وحده. ثم أورد المؤلف حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فيه دلالة على أن الركبة ليست من العورة وأنه يجوز إظهارها عند الرجال عند الآخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، وذلك لقصة وقعت بين أبي بكر الصديق وبين رجل من الصحابة، فكأن أبا بكر رفع صوتا عليه ثم ندم على ذلك فذهب إلى صاحبه من أجل أن يعتذر منه فلم يقبل اعتذاره، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور في الصحيح. قال وروى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء، أي هناك بئر بجوار مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فيه دلالة على أن الركبة ليست من العورة. قال فلما دخل عثمان غطاها، فيه حياء الإنسان من بعض من يكون بينه وبينه مداخلة بتغطية حد أكثر من حد العورة. ثم روى عن صفية بنت الحارث، وهي موطن خلاف بين أهل الحديث في الحكم عليها، عن عائشة رضي الله عنها أنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. تقدم معنا أن نفي القبول يعني نفي الأجر ونفي الصحة. قوله صلاة حائض هذا يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل، وصلاة الحائض يعني المراد بها صلاة من شأنها أنها تحيض، لأن الحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا تقبل صلاتها بخمار أو بدون خمار. وقوله إلا بخمار، الخمار مأخوذ من الفعل خمر بمعنى غطاء، والمراد بذلك غطاء الرأس، فإن كلمة خمار تطلق على غطاء الرأس. وأما لفظة الحجاب فهي في اللغة يراد بها تغطية الوجه، لأنه هو الذي يحجب، ولذا قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأما النقاب فالمراد به ما يكون فيه نقب، أي فتحة أمام العينين. ثم قال رواه أحمد وأبو داود، فيه دلالة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف رأسها في أثناء الصلاة سواء وجد أجانب أو لم يوجد، حتى ولو صلت وحدها لا بد أن تغطي رأسها. وفي هذا لا بد أن يلاحظ أن ما يتفرع عن الرأس من الشعر لا بد من تغطيته في الصلاة، لا بد من تغطيته في الصلاة. وهكذا أيضا جميع أجزاء البدن بما في ذلك الصدر والرقبة لا بد أن تغطيها المرأة في أثناء صلاتها. وقد فسر هذا اللفظ بالرواية الأخرى صلاة امرأة قد حاضت، قد حاضت، وفيه دلالة على أن المرأة الكبيرة تدخل في هذا الحكم. ثم روى من حديث أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فيه تحريم جر الثوب وإسبال الثوب إذا كان على جهة الخيلاء. ومن المعلوم أن الخيلاء محرمة، أن الخيلاء أمر محرم يمنع الإنسان منه في أي شيء، ومن ذلك ما يتعلق باللباس. ووقع اختلاف بين العلماء في حكم جر الثوب وإسباله إذا لم يكن على جهة الكبر والخيلاء، هل هو جائز أو لا؟ فقال طائفة بأن الأحاديث التي ورد فيها النهي عن جر الثوب مطلقة، فنحملها على الأحاديث التي قيدت النهي بحال الخيلاء. والقول الثاني أن حمل المطلق، قالوا بأنه لا يصح حمل المطلق على المقيد هنا، لأن من شرط حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم، والحكم فيهما مختلف، فإن أحاديث الخيلاء فيها حكم لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وأما أحاديث النهي عن الإسبال المطلقة فإنه الحكم بأنها في النار. قال: ما كان أسفل من الكعبين فإنه في النار. قالوا: لما اختلف الحكم والعقوبة فيهما لم يصح حمل المطلق على المقيد. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ الذيول أطراف الثوب من الأسفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين الشبراء. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. في هذا دلالة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أقدامها عند الرجال الأجانب، وهذا مثلا في المساجد أو في الحرمين أو في عند الطواف لا بد أن تلاحظ المرأة هذا بتغطية قدميها. ولكن هل تلزم المرأة بتغطية القدمين في أثناء الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب؟ هذا مما وقع الاختلاف فيه بين أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إذن تنكشف أقدامهن، يعني بالإرخاء مقدار شبر فقط، قال: فيرخينه ذراعا، أي يطلنه عن ذا، قال: لا يزدن عليه. فيه جواز وضع الذيول في ثياب النساء بهذا المقدار. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وفخذه خارجة، فقال: غطي فخذك. فيه أن الفخذ يجب تغطيته على الرجال، وأنه من العورات. وقد وقع اختلاف بين أهل العلم فيه، ولكن الأظهر هو ترجيح هذه الروايات التي تلزم بتغطية الفخذ. قال: فإن، هذا من حروف التعليل، أي العلة في هذا أن فخذ الرجل من عورته، وبالتالي لا بد من تغطيته عند وجود الرجال، عند وجود الآخرين. وفي لفظ الترمذي قال: الفخذ عورة. وذكر أن أبا يحيى القتات مختلف فيه، لكن قد ورد هذا المعنى من حديث جماعة من الصحابة، فهذه الروايات يقوي بعضها بعضا. في المقابل هناك روايات قد تدل على أن الفخذ ليس بعورة، منها ما في الصحيح من حديث أنس قال: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. فهذا فيه دلالة على أن الفخذ لا يجب تغطيته. قال المؤلف: قال الإمام البخاري: وحديث أنس أسند، أي أقوى في الإسناد، وحديث جرهد أحوط، لأن فيه تغطية الفخذ حتى يخرج من اختلافهم. هنا الأحاديث تعارضت الأحاديث، وبالتالي نحاول أن نجمع. بعضهم جمع فقال: قوله عن فخذه يعني عن ساقه، والفخذ قد تطلق على الساق في لغة العرب، ولكن الأصل في الألفاظ أن تحمل على حقيقتها. ومن هنا لا بد من النظر في الترجيح بين هذه الروايات. ومن مواطن الترجيح أن يقال هذا فعل وذاك قول، والقول آكد لاحتمال الفعل أن يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. وأحاديث تغطية الفخذ هذه فيها احتياط وفيها منع، والقاعدة أنه إذا تعارض خبران أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على المنع فإن الحظر مقدم عليه. ثم أورد المؤلف من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، هذا في أي سنة؟ في السنة السابعة، وخيبر مدينة نخل تقع شمال المدينة النبوية. قال فصلينا عندها، يعني عند خيبر، صلاة الغداة، صلاة الفجر، بغلس أي بظلمة، وفيه دلالة لمذهب الجمهور باستحباب التبكير بصلاة الفجر. قال فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فيه جواز الارتداف على الإبل. قال فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم، أي وضع مسابقة، وضع مسابقة سواء كان بين الخيل أو بين الإبل، وفيه جواز وضع المسابقات، وفيه تنظيم صاحب الولاية لهذه المسابقات، وظاهره أنه قد وضع جوائز فيها. ووضع الجوائز في مسابقة الإبل والخيل إذا كانت الجوائز من الإمام جائزة عند أهل العلم. قال أنس وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فيه جواز لمس العورة المخففة من وراء الثوب، وفيه أن العورة المخففة إذا كانت الثياب عليها ضيقة حازقة فإنه لا بأس بذلك، بخلاف العورة المغلظة فإنه لا يصح مسها ولا يصح لبس الضيق الذي يشاهده الآخرون عليها. قال ثم حسر الإزار عن فخذه. كلمة هذه الكلمة حسر الإزار، الإزار هذا فاعل أو مفعول؟ يمكن أن تكون حسر الإزار فيكون الإزار فاعلا، وبالتالي يكون قد وقع بدون تعمد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ويحتمل ثم حسر الإزار فيكون الفاعل ضميرا مستترا عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون على جهة التعمد، لكن الرواية الأولى أظهر في كونه وقع من دون قصده صلى الله عليه وسلم. قال حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية يعني خيبر قال الله أكبر، فيه رفع الصوت بالتكبير خصوصا في حال القتال. إن إذا نزلنا بساحة قوم أي بفنائهم فساء صباح المنذرين، أي الذين وصلت إليهم النذارة. واستدل بهذا على أنه لا يبيت أناس حتى يعلموا أو تصل إليهم الدعوة. وفي رواية لمسلم وانحسر الإزار، فبالتالي تكون هذه الرواية مفسرة للرواية التي في الإمام البخاري. قال فلفظ مسلم لا حجة فيه على أن الفخذ ليس بعورة، يعني ليس من فعله، ولفظ البخاري محتمل لاختلاف الإعراب في ذلك. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فيه الأمر بتغطية العاتق في أثناء الصلاة، والعاتق هو الذي يكون في الكتف، وبالتالي لابد من التغطية. هنا بعض أهل العلم قال هذا على الوجوب، لأن النهي عن الشيء يقتضي المنع منه، وهذا هو مشهور مذهب أحمد، والجمهور حملوه على الاستحباب، وظاهر هذا أنه يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، فإن حذف المتعلق في الفعل المنهي أو المنفي يدل على العموم. لما قال لا يصلي لم يذكر نوع الصلاة، فشملت جميع أنواع الصلوات. وقوله ليس على عاتقه، هذه رواية الأكثر والأشهر، وهي التي في البخاري، وفي لفظ عند مسلم عاتقيه بالتثنية، ولكن الأرجح هو رواية الجماعة في هذا. ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي، يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قوله لبعض أمري أي أنه له حاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلي ثوب واحد، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه ثوب واحد. كانت الثياب في ذلك الزمان لا يلزم أن تكون مخاطة، فهو ثوب بمعنى الخرقة بمثابة الرداء ونحوه، لأن ما كان مخيطا يقال له قميص، يقال له يعني له اسم بردة ونحو ذلك. فحينئذ اشتمل بالثوب أي لفه على بدنه، لفه على بدنه، وصليت إلى جانبه، إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جواز وجود الجماعة في صلاة النافلة إذا لم يكن ذلك على جهة الترتيب وإنما وقع اتفاقا. قال: فلما انصرف، يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته. وفي هذا دليل على جواز صلاة النافلة في الأسفار من غير السنن الرواتب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل المطلقة في أسفاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السرى يا جابر؟ السرى المراد به المشي في الليل، فكأنه أراد أي السرى السير في الليل، فكأنه سأله عن السبب، ما الذي جعلك تسير ليلا إلي، وما هو السبب الذي جعلك تقدم إلي في هذه الساعة من الليل؟ قال جابر: فأخبرته بحاجتي، أي أعلمته بما أطلبه منه في ذلك. فلما فرغت، يعني من عرض حاجتي عليه صلى الله عليه وسلم، وفيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتفقده لحوائج أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ يعني رأيتك قد صليت به. فقلت: كان ثوب، يعني أنه لم يكن عندي إلا ثوب واحد، فلففته على بدني، ولذلك كان إذا أراد أن يسجد أخرج يديه من الأسفل، فربما ظهر شيء من عورته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان، يعني إن كان الثوب الواحد واسعا فحينئذ التحف به، وبالتالي لا تظهر عورتك، وإن كان ضيقا أي قصيرا لا تستطيع أن تلتحف به وتلفه على بدنك مرارا، فاتزر به أي ضعه لأسفل بدنك، لأسفل بدنك. وبهذا استدل الجمهور على أن العاتقين لا يجب تغطيتهما في الصلاة. وأحمد ممن يقول بوجوب تغطية العاتق في الصلاة قال: هذا مقيد بحال الحاجة، إذا لم يكن ثوبه واسعا، ولذا قال: وإن كان ضيقا فاتزر به. ما لو كان واسعا فحينئذ يلزمه أن يلتحف به. فرواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه مسلم ولفظه: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، أي أدخل أحد الطرفين في الآخر من أجل أن يستمسك وتخرج يديك من خللهما، وبالتالي تتمكن من السجود بدون أن تظهر عورتك. قال وإن كان ضيقا فاشتده على حقوك أي التزر به، أي التزر به. ثم أورد المؤلف من حديث سعيد بن زيد رحمه الله قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ ما يلبس على القدمين أنواع، منها الحذاء الذي يكون ليس له عقب، ومنها النعل ويكون من سيور ويكون له عقب على ويكون له سير على العقب، ومنها الخفاف ويتغطي جميع القدمين وفوق الكعبين وتكون مصنوعة من الجلد لكنها فيها ليونة، ومنها الجوارب وتكون من الصوف أو القطن وهي مشابهة للخفاف. فالصلاة في النعلين كانوا يلبسون النعال كثيرا، وذلك أنها تبقى في الرجل ولا تسقط من الرجل. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أو كان سئل أنس عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يصلي في النعلين، فقال نعم. وظاهر قوله أكان أن هذا على الاستمرار، ويحتمل أن يكون قد فعل ذلك ولو مرة مما يدل على جوازه. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة من سبق حيث كانوا لا يصلون في نعالهم. نعم، إذن هذه أحاديث كلها فيما يتعلق بأحكام اللباس. ننتقل الآن إلى الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو استقبال الكعبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى بيت المقدس، فلما قدم المدينة استمر على ذلك 17 شهرا أو 18 شهرا. فنزلت الآية في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. وعن عثمان الأخنسي عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وتكلم فيه أحمد وقواه البخاري. وعن آمر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. وفي رواية البخاري يومئ برأسه قبل أي وجه توجه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وعن زيد بن أرقم قال بس. إذن هذه أحاديث في الشرط الثالث من شروط الصلاة وهي شرط استقبال القبلة. وأورد المؤلف فيه حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، وهذا قبل الهجرة وبعد الهجرة في المدينة 17 شهرا. فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى أن يؤمر باستقبال الكعبة في صلاته، ولذلك كان يقلب وجهه في السماء. قال تعالى فلنولينك قبلة ترضاها. فولي هنا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، استقبال القبلة خارج الصلاة قبل الصلاة، ولذلك كان شرطا فيها. قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واستقبال المسجد الحرام واستقبال الكعبة هذا على أنواع، من كان خارج حدود الحرم فإنه يتجه نحو، يكفيه الاتجاه نحو مكة، من كان في الأقاليم والآفاق فإنه يكفي أن يتجه إلى مكة، ومن كان في مكة لابد أن يتوجه للمسجد، ومن كان في المسجد لابد أن يتوجه أو بقربه لابد أن يتوجه إلى الكعبة، ولابد أن يكون أمامه جدار من جدران الكعبة. ولذلك وإن كان الحجر جزء منه من الكعبة إلا أنه لا يجوز أن يستقبل. لماذا؟ لأنه ليس فيه شيء من جدران الكعبة. ومن ثم من كان في الكعبة وأراد أن يصلي النافلة فلا يصلي إلى جهة الباب، لأنه ليس في وجهه شيء من جدران الكعبة، لابد أن يكون أمام شيء من جدران الكعبة. ثم قال فمر رجل من بني سلمة، من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، كانوا متجهين إلى بيت المقدس وقد صلوا ركعة، فنادى هذا الرجل ألا إن القبلة قد حولت، يعني من بيت المقدس إلى الكعبة، فمالوا كما هم نحو القبلة. وفي هذا دلالة على أن الإنسان لا يلزمه أن يعمل إلا بما يعرفه من الأحكام، حتى ولو كان هناك حكم، فكانت القبلة قد حولت قبل هذا، لكنهم لما لم يعرفوا لم يلزمهم. وفي هذا أنه إذا تغير اجتهاد الإنسان في أثناء الصلاة تحول، من كان في برية وظن أن القبلة مع هذه الجهة فصلى ركعة، ثم غلب على ظنه أن القبلة مع الجهة الأخرى فإنه يتحول إليها وتصح صلاته بذلك، ولو كان بعضها إلى جهة وبعضها إلى جهة أخرى. وفي الحديث جواز العمل بخبر الواحد، إن هذا رجل واحد وعملوا بخبره وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل بأن هذا يدل على جواز نسخ المتواتر بخبر الواحد. ثم أورد حديث عثمان عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، أهل المدينة يتوجهون في صلواتهم إلى جهة الجنوب، أليس كذلك؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن الجنوب بينهما، لأن الجنوب بينهما. وفي هذا دلالة على أن الانحراف اليسير في الاتجاه في القبلة فإنه لا يؤثر على صلاة الإنسان، وإن كان قد تكلم الإمام أحمد في هذا الخبر، لكن الصواب أنه مقبول يعمل به. إذن القاعدة العامة أنه لا بد من استقبال القبلة في الصلوات، سواء كانت فريضة أو نافلة، أو كانت تلك الصلاة صلاة أداء أو قضاء. ويستثنى من هذا مسائل. المسألة الأولى في المسافر، إذا أراد أن يصلي النافلة فإنه يصلي إلى جهة سفره ولا يلزمه أن يتجه إلى الكعبة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. في بعض ألفاظ الخبر قال في أسفاره، والجمهور يقيدون هذا الحكم بالسفر. أما من كان داخل المدن فجمهور أهل العلم يقولون بأنه لا يجوز له أن يتوجه إلى غير القبلة. وفي هذا الحديث دلالة على جواز الصلاة النافلة على الراحلة في الأسفار، وفيها دلالة على أنه إذا صلى على الراحلة فإنه يومئ ولا يلزمه أن يسجد أو أن يضع رأسه على الأرض أو أن يضع حاجة يسجد عليها، يكفيه الإيماء. وفي الحديث دلالة على أن المكتوبة لا تصلى على الراحلة، بل لا بد من النزول إلا في حال الضرورات، كما لو كان هناك مطر شديد لا يستطيع الإنسان معه من النزول من الراحلة. وكذلك يستثنى من حكم استقبال القبلة مسألتان أخريتان، وهما في حال صلاة الخوف عند المسايفة وعند اشتداد القتال، يصلي الناس رجالا وركبانا حيث كانوا. والحالة الثانية فيما لو عجز الإنسان عن معرفة القبلة وكان في برية في السفر، فإنه يجتهد ويصلي حيث غلب على اجتهاده، وبالتالي لو قدر أنه عرف بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فإنه لا يلزمه إعادة تلك الصلاة. هذه إذن أحكام متعلقة بهذه الشروط الثلاثة من شروط الصلاة: الطهارة، وعيدوا معي، دخول الوقت، واستقبال القبلة. وبالتالي نعرف شيئا من وستر العورة، وستر العورة. ولعلنا إن شاء الله نكمل بقية أحكام الصلاة في يوم آخر. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وأنتم يا أيها المشاهدون الكرام جعلكم الله مباركين، ورزقكم الله علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. كما أسأله جل وعلا أن يجزي أخواني ممن رتب هذا اللقاء وهيأه من مخرج وفنيين وإداريين التوفيق لكل خير، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين صلاحا في أحوالهم واستقامة في أمورهم وحفاظا على عباداتهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى وصلاح العباد والبلاد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. للمشاركة والتسجيل bina.islamicacademy.net. البناء العلمي، ملتقى العلم والعلم.